انشدوا يا شباب، انشدوا انشدوا يا شباب، انشدوا كل لحن حسن، انشدوا انشدوا يا شباب، انشدوا كل لحن حسن، واسموا واسموا للأباري، وانشروا وانشروا في الزمن. كلنا يميل نيل غاية الرضا، كلنا يميل خير العمل. فينكم سرعة سرحة لم تزل أرضكم، القوم قولوا الصواب واسألوا الخير واصبوا السلل. أيها القوم قولوا الصواب واسألوا الخير واصبوا السلل. اطلبوا لحقوق الأراضي تسقها من قيود المحن. كلنا يمينا ميل غاية العلا، كلنا يمينا خير العمل. نحن جدد العهد، جدد العهد وجددني الكلام، انما الاسلام دين العاملين، وانشر الحق وقلد الحشام، فبحث السيد يعلو كل دين. بجة الاسلام هي ما كفانا في الجهاد، دين القران اجل قاطع في كل واد. بجة الاسلام هي ما كفانا في الجهاد، دين القران اجل قاطع في كل واد. وطن الاسلام لا اكفي سواه، واعملوه ان كانوا اخوتي، مصر والشام ونجد وربا، مع بغداد جميعا امتي. هدية الاسلام هي لا تفعل في الجهاد، دين القران هي القاطع في كل واد. دين القران هي القاطع في كل واد. بر الاسلام من شام مضين، لا يراه غير قوم وصلاح، ذروة الدين جهاد في الصميم، فلنجاهد أولك الحزم الحياة. سكة الإسلام هي لا تفعل في الجهاد، دين القرآن هي القاطع في كل واد. سكة الإسلام هي قديما لا نكسرى بالفرار، خوف عزل من ذي الحق قلال. بجية الاسلام هيا لا تبانا بالجهاد، لنا القران هيا القاطع في كل واد. بجية الاسلام هيا لا تبانا بالجهاد، لنا القران هيا القاطع في كل واد. جدد العهد وجدد الكلام، انما الاسلام دين العاملين، وانشر الحق وخليك الاسلام، تابع السيئات كل دين. تكفير هيا بثوار الجهاد، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، حاكم نفوس الشباب هيا بثوار الجهاد. يا قوة فتلاقت أرواحها وتآخت، يا قوة فتلاقت أرواحها وتآخت، والجهاد تنادت هيا بثوار الجهاد. هيا هيا هيا هيا هيا بثوار الجهاد، قناتنا لن تلينا تناولت السكينة، قناتنا لن تلينا تناولت السكينة، تنشد العالمين نجم رسول الأنبياء. هيا بثوار الجهاد، أمي كف الدموع وانتظر الرجوع، أمي كف الدموع وانتظر الرجوع، على البلاد جميعا هيا بثوار الجهاد. هيا هيا هيا هيا عند الحديث ونمضيك ما جل شك الحديث كما دجها جحفل ابن الوليد أن ربي علينا رقيب على ما أتينا قدير حديث قد انزلت به عنده عن غريب فهذا فريد وهذا حديث فإما لوال وإما وعيد تقي يد الإسلام أيام عيد لقرآن لا مجد لا بالجديد ونقضي به الجبر للعبيد ونمضيك ما جن دق الحديد كما لدها جحفل ابن الوليد ان اسلام هيا نعيد لقراننا مجدنا من جديد ونطوي به ايجد للعبيد ونمضيك ما جن دق الحديد كما دكها جحفل ابن الوليد. نسيج المبايعة. الذين بايعوا محمدا أبدي عالما مقيل أبدا الذين بايعوا محمدا أبدي عالما مقيل أبدا الذين بايعوا على الهدى نحن دعاة الله أسفل الفدا إنا إذا ما شئت مصباح الهدى أو إننا نار على كل عدا الذين بايعوا محمدا الجهادنا بطينا أبدا لله نحيا والنموت في حبه والنفخ إثر المصطفى وصحبه فكل شيء قد غدا في الجنب شيء يسير عندنا الرب هدى نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا حققنا رافعين صوتنا وحاملين في الورى دستورنا لا نرهب الدنيا ولا نخشى الفنا وهل يهاب الناس من يهوى الردى نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا والربا فمن طغاة لن ننلها الأعربا في نار جام لن يخافوا مرتبا بل من نجاء عاليا لها حدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا على الهدى نحن دعاة الله أبطال الفدا نسيج ختم يا إله إلا أنت إذني الذكرى يا إله إلا أنت إنسي أتجاري إخوتي هيا نقيم دولة الدين القويم ولتكن نحو العظيم الحديث للجبار لا إله إلا أنت إنسي أتجاري لا إله إلا أنت إنسي أتجاهل إخوتي هيا نقاتل جند طاغوت وبابل نسعد الكفر منابل ويد جند الإله لا إله إلا أنت إنسي أتجاهل لا إله إلا أنت إنسي اخوتي لا نشتكي خوف سلطان المعين دعوتي ما لست بهم وعلى الحق اتجاهي لا اله الا انت عزي انت جاري لا اله الا انت عزي انت جاري اخوتي هيا نجاهد مستقى فاعل وطالب اخوتي هيا نجاهد مستقى فاعل وطالب وعلى الحق نجالد خطة موت مبالي لا اله الا انت انت جاهد لا اله الا انت انت جاهد اخوتي ذاك شهيد جنة الخلد يريد دربه درب شديد اجره عند البراهي لا اله الا انت انت جاهد لا اله الا انت اخوتي لا تشهيد جنة الخلد يريد دربه باب جديد تجره عند الله لا اله الا انت عزي انت جاهل لا اله الا انت عزي انت جاهل اهتفوا الله اكبر صيحة الحق المؤدب هزت الكفة فأكبر عظموا هذا الإله لا إله إلا أنت عزي أنت جاهي لا إله إلا أنت عزي أنت جاهي لا إله إلا يا رب انت والترق الكبير.

بالإسلام حرم السوق. نحن بالإسلام حرم السوق. نحن بالقرآن قومنا العيوب. نحن بالقرآن قومنا العيوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب. أيشوا النور ويقعوا كلهم. أيشوا النور ويقعوا كلهم. أيشوا النور ونقعوا كلهم. أيشوا النور ونقعوا كلهم. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون وارفع القرآن خفافا على كل صائد دعوة الإسلام نور عما أرجال الوجود فاستعد لأمات الحرب فقد طال الرسول في قلوب الظاهرة وأنفس الظاهرة وقناة الكافرين يا بني الإسلام هبوا إلى أسد الله جير وألف في نساء الدولة الحرب المؤثر والفرد ظلموا على أعقابه أكوان أكثر وأولاد النصر يلحقون الله أكبر في قلوب ظالمة ونفوس ظالمة وقلب الأدب فأي الحق إلى الله تعالى أجمعين فهلموا يا بني الإسلام للفكر المبين وأقيموا دولة الله على وسط الناس وأعيدوا أهداف الشرقون أفضل الغابرين في قلوب ظالمة ونفوس ظالمة يا بني الإسلام هبوا الثورة فالثورة على الباطل سارت دولة الحق والثورة سنبقوا المرء على أعقابه أكوان أكثر وما النص نبحى قولنا أكبر أكبر في قلوب الظاهرة ونفوس الظاهرة وقناة الأكاديمية لكنك خذت القلم أخيت الهدى أرهت الحس من بريرك واسمع نداء الكفاح أخيت الهدى أرهت الحس من بريرك واسمع نداء الكفاح كما زاد فيه يطاف التتار إلى الثأر حل محل النواح صوت المؤذن الله أكبر صوت المؤذن الله أكبر وزنجات البأس فتية لقوا دحا لأنبى سلاحا وذنجعة البأس في فتية لقوا دحا لأنبى سلاحا بإيمانهم فاستلاموا به فزال السلاح وخاضوا الكفاح فإنه تشعر منه الرياح طريقك واتبع نداء الكفاح أخي في الهدى أرهب الحس من طريقك واتبع نداء الكفاح كما زاد فيه يصاب السكارى إلى الشهر حل محل النواح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر جهاد وأكبره يتبعون وللموت حق والنصر ساعة جهاد وأكبر أخباره يخبعون وللموت حق وللنصر فاح ألا يا مواك فجدا في ذويك وهز القناة والرماح حرام على الحر طيب المناع حرام على الحر طيب المناع حيث الهدى في الحس من ظهيرك واسمع نداء الكفاح حيث الهدى في الحس من طريق توسع إلى الكفاح كما زاد فيه يصاف السكارى إلى الثأر حل محل النواح وصوت المؤذن الله أكبر وصوت المؤذن الله أكبر بسمك يا عابد الحرمين يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يغضبنا

إنا نصليكم على استعداد أنا والسمن أفضل الحياة وسيلة للغاية الحصنى والاستعاد رجلا والعيش عزة والعيش للأخرى عظيم الجاد هي صرخة الإيمان هاتفة بنا نقول نصر الدين والإعداد الله أكبر إن دين محمد يعلو وتهزى مسائل الأبطال مسلم أخذ الحياة وسيلة للغاية الأصحاب للإعادة للغاية لها وأن نعيش عزة والعز للأخرى عظيم السعادة سنحز حسن الكفر دون هوادة ونشنها حربا على الإلحاد النور في قلبي وبين جوانحي فعلى ما كالسيل في الظلماء أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى وللنعاد لغير الله وأن نعيش عزة والعز للأخرى عظيم السعادة أنا مسلم أبغي الحياة وسيلة للغاية العظمى والمعاد لضل إلهي وأن نعيش عزة ونعز للأخرى عظيم السعادة الأخوة الإسلامية بنور الوئام وبشرى اللقاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين أخوتنا بين كل القلوب تقبلتنا بين كل الشعوب إلى الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين لقد خلد الدين فينا مثال نزيد به ألفة واتصال فأعقب هيبا وابلا ونادى بسلمان في الأقربين حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع لدين الجماعة ناد الجميع وعيشوا بأيمانكم أجمعين فهيا ارفعوا للإقاء العلم وسيروا به جبهة في الأمم بصفو التآخي وصدق الهمم نعيد السلام إلى العالمين. نشيد العلا إن العشيد والعلا مرضنا نفح الكون رحبة حفظنا إن العشيد والعلا مرضنا نفح الكون رحبة حفظنا ما جدعنا لقول يوم التقينا إن من قام بالسماء فرصنا لا يبالي سيح للموت سوف لا يبالي للموت سوقانا من عن العلا مقصرنا ما دار كوكب الحق درنا نحن قوم عن العلا مقصرنا ما دار كوكب الحق درنا وإذا جاء حادث الدهر قلنا رقصت عندنا النفوس فصرنا نطلب العز والعلا لنرقص نطلب العز والعلا لنبقى إننا في سوى العلا مرغبنا نسأ الكون رتبة حفظنا إننا في سوى العلا مرغبنا نسأ الكون رتبة حفظنا ما جزعنا الكون يوم التقينا إن من قام بالسماء فطردنا لا يبالي سيما للوقت سوف لا يبالي فقد خلقنا دون الورى احرارا وملكنا التجار والانصار قد خلقنا دون الورى احرارا وملكنا التجار والانصار وجعلنا لنا المعالي شعارا ولقد سامنا العدو واحتضارا Thank you. خير الناس من يقتل الى الاسلام او يقتل.